بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. نعم، يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني رزقه الله عز وجل ما يتمكن به من أداء هذا الدين أو الحق الذي عليه. ومن أخذها يريد إتلافها، يعني جحدها، لأن جحدها بمنزلة إتلافها، أتلفه الله تعالى جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. وهذا الحديث، هذا الحديث يستدل به أو استدل به بعض العلماء على عدم جواز قضاء الدين عن الميت، أنه لا يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة. فهمتم؟ استدل به بعض العلماء على أنه لا يجوز أن يقضى الدين عن الميت من الزكاة، وعللوا ذلك بعلل منها هذا الحديث، وقالوا: إن كان هذا الميت قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه، وأداء الله عنه خير من أدائنا، وإن كان أخذها يريد إتلافها فقد أتلفه الله، فلا نعينه على نيته وقصده السيء. هذا من أدلة من يرى عدم الجواز. وقد نقل أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، ومن أدلتهم هذا الدليل. وأيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة وعليه سأل عليه دين، فإن قالوا عليه دين ترك، فلما فتح الله عز وجل عليه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي وإلي. ولأن أيضا من تعليلاتهم أن ذمة الميت خربت بموته، ما نقول أن ثبت في ذمته، في الحي نقول ثبت في ذمته، لكن الميت ذمته قد خربت بموته فلا يجوز. ولأنه أيضا قد يكون سببا لأن الورثة يجحدون ما خلف الميت من مال، فيدعون أنه لم يخلف شيئا حتى يقضى دينه من الزكاة لأجل أن يوفروا ما خلفه لأنفسهم. فمثلا ميت مات وخلف 100,000 وله ابنان وعليه دين، دين مثلا 90,000، فيجحدون، يجحدوا على الابنان، يجحدان هذا الدين، هذا المال، ويقول إن عليه دينا، ويذهبون لأهل الزكاة لقضائه، فإذا قضي الدين اقتسم المال، اقتسم المال، فلذلك يقول لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قضاء الدين عن الميت من الزكاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن عموم قوله تعالى والغارمين يشمل ذلك، فالغارم من لزمه الغرم سواء كان حيا أم ميتا. وبهذا نعرف أن حكاية الإجماع لا تصح، لما حكاه أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر أن هذا الإجماع لا يصح، لأن لوجود الخلاف. ففي مذهب الإمام أحمد ضمن رواية أو وجد أصحابه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن بالجواز. نعم، صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء. طيب، وجه ذلك إذا كان الله عز وجل أوجب أداء الأمانة التي قبضت بحق برضا أصحابها، فكيف ما أخذ من أصحابه بغير حق كالغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا نعم، العارية مؤدات، يعني يجب أداؤه على من؟ على المستعير، على المستعير. وهذا الحديث استدل به من يرى أن العارية مضمونة مطلقا، ولهذا لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان دروعا قال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مؤدات، وفي لفظ بل عارية مضمونة. قال وهذا دليل على أن العارية مضمونة مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا إن المستعير يضمن العارية مطلقا سواء تلفت بتعد أو تفريط أم من غير تعد ولا تفريط. واستثنوا رحمهم الله استثنوا أربع مسائل لا تضمن فيها العارية. المسألة الأولى إذا تلفت العارية فيما استعيرت له، إذا تلفت فيما استعيرت له قالوا لا ضمان، لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف، كما لو استعار من شفة ومع كثرة استعمالها تلف خملها، معروف الخمل المنشفة يكون فيها شيء ظاهر خمل، وكما لو استعار سيارة ومع كثرة الاستعمال استهلكت الكفرات، نقول هنا لا يضمن لأنه من لازم الاستعمال أن يحصل التلف. المسألة الثانية من المسائل التي لا تضمن فيها العارية إذا كانت العارية وقفا، إذا كانت العارية وقفا قالوا فإنه لا يضمن، لأنه أعني المستعير ينتفع بها لا على أنها عارية ولكن على أنه مستحق لهذا الوصف لهذا الوقف. مثاله مثلا إنسان أوقف قال هذا وقف على طلبة العلم، وقف على طلبة العلم، فاستعار هذا الكتاب وتلف عنده من غير تعد ولا تفريط يقول لا ضمان. لماذا؟ لأنه مستحق للوقف، مستحق لهذا الوقف، فهو من الموقوف عليه، فيكون أخذه أو فيكون وجوده في يده، وجود هذا الوقف في يده لا على أنه عارية ولكن على أنه مصرف من مصارف الوقف. المسألة الثالثة من المسائل التي لا تضمن فيها العارية إذا استعارها من المستأجر، إذا استعارها من المستأجر قالوا لأن الأصل لا ضمان عليه فالفرع لا ضمان عليه. مثاله شخص استأجر سيارة، زيد استأجر سيارة ثم إن زيدا أعار السيارة لعمر فتلفت تحت يد عمر، يقول لا ضمان. لماذا؟ لأن زيدا الذي هو الأصل لو تلفت تحته لم يضمن فالفرع تابع له. والمسألة الرابعة التي لا تضمن فيها العارية إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب. مثاله إنسان مثلا يسير على دابته في البر فوجد منقطعا قطعت به السبل، فأركب هذا الرجل المنقطع ثم قدر الله أن الدابة هلكت وماتت، فهل يضمن؟ يقول لا يضمن. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعره الدابة وإنما أعاره الركوب، ولأن يد صاحبها لم تزل عليها، يد صاحبها لم تزل فهو معها. هذه المسائل التي لا تضمن فيها العارية. والقول الراجح في هذه المسألة أن العارية كغيرها من الأمانات، هي كسائر الأمانات لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. والقاعدة في هذا الباب أيضا أن كل ما حصل في يد الإنسان من الأعيان والأموال بإذن من أصحابها فإنه لا ضمان فيه إلا إذا تعد أو فرط، فيدخل في ذلك الودائع، ويدخل في ذلك العين المستأجرة، ويدخل في ذلك العواري وغيرها. إذن كل ما حصل كل ما يحصل في يد الإنسان مما فيه إذن فإنه لا ضمان فيه إلا إذا تعدى أو فرط. نعم. هذا إذا اشترط واضح، لكن إذا كان بدون شرط. لأن يعني المسألة فيها أربعة أقوال. طبعاً أنها تضمن مطلقاً، تضمن إذا اشترط الضمان، تضمن إلا إذا نفى شرط الضمان، والقول الرابع أنه لا ضمان إلا بتعد أو تفريط. نعم. أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية. طيب، العري والمنحة، وفي لفظ المنيحة، ولا عندكم نفس المنحة؟ أي المنحة. المنحة هي الشاة ونحوها، يمنحها، يعطيها الشخص ينتفع بلبنها، مردودة يعني يجب عليه ردها. فإنسان مثلا أعطى شاة لشخص لأجل أن ينتفع بلبنها، يجب عليه أن يردها، إذن كالعرية. قال: والدين مقضي، يعني من عليه دين فإنه يجب عليه قضاؤه وأداؤه. والزعيم غارم، من الزعيم؟ الكفيل. طيب، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني في آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، فلا وصية لوارث، لا تجوز الوصية للوارث. وهذا النوع من الوصية تسمى الوصية المحرمة، ويضاف إلى ذلك الوصية لغير الوارث بزائد عن الثلث. وعلى هذا تكون الوصية محرمة في حالين: الوصية للوارث مطلقا، والوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث. وقوله فلا وصية لوارث ظاهره الإطلاق، ظاهر الإطلاق، ولو أجاز ذلك الورثة، ظاهره ولو أجاز ذلك الورثة. وقال بعض العلماء: إن الورثة إذا أجازوا الوصية فإنها تنفذ. فلو أوصى لوارث وأجاز ذلك الورثة المستحقون للإرث فإن هذه الوصية تنفذ. لماذا؟ قالوا: لأن المنع من الوصية للوارث لحق من؟ لحق الورثة. فإذا أجازوا ذلك نفذ. ولكن هل ولكن متى تعتبر إجازة الورثة؟ هل تعتبر إجازتهم قبل الموت حين الوصية، أو بعد الموت، أم ماذا؟ للعلماء أقوال. فمنهم من قال إن إجازتهم معتبرة ولو من حين الوصية. فلو مثلا قال: أوصيت لولدي فلان بكذا، هل ترضون؟ قال: نعم رضينا، فإن هذا يعتبر رضا. ومنهم من قال إنها لا تعتبر إلا بعد الموت، إنها لا تعتبر إلا بعد الموت، يعني أن تنازل الورثة أو إسقاط الورثة أو رضاهم لا يعتبر إلا بعد الموت. لماذا؟ قالوا لسببين. السبب الأول أنهم إذا أسقطوا ذلك قبل الموت فهم قد أسقطوا شيئا قبل وجود سببه، يعني الوصية متى تثبت؟ بعد الموت. فهم أسقطوا شيئا لم يثبت لهم أصلا. وثانيا أنهم قد يرضون حياء وخجلا، قد مثلا يكون أبوهم على مثل مريض أو كذا، يقول: أنا أوصيت لفلان، فلا يريدون أن يكدروا خاطره وأن يغضبوه، فيقول نعم موافقون. وفي المسألة قول ثالث، وهو إن كانت إجازتهم، حسنا نعبر بالإجازة، إن كانت إجازة الورثة في مرض الموت المخوف الذي اتصل بالموت نفذت واعتبرت، وإلا فلا. إذن إجازة الورثة للوصية الوارث، منهم من قال إنها تعتبر في الحياة ولو في الصحة، ومنهم من قال لا تعتبر إلا بعد الموت، ومنهم من فصل وقال إن كانت في مرض الموت المخوف فإن إجازتهم معتبرة. نعم، وهذا القول هو الراجح. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه. فعلى كل ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جبات الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى كل ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين تجب عليهم الحقوق. نعم، إذن هنا ثلاثة حقوق: حق على الرعية وهو أن يعطوا الزكاة الواجبة وأن لا يجحدوا شيئا منها، وحق على الجبات أن لا يراعوا أحدا وأن يسلموا ما تحصل جبايته وسعايته من الناس إلى ولي الأمر، والحق الثالث لولي الأمر وهو أن يصرف هذه الزكاة في مصارفها. واضح؟ ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فعلى كل منهم أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه عليه. فعلى كل ذي السلطان ونواب في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، أن يعطوا. هذا الحق الأول. طيب، السلطان من أين أخذها؟ من الجبات. وعلى الجبات أن يؤدوا إلى كل ذي السلطان ما يجب إيتاؤه. فمثلا أتوا إلى صاحب ماشية وأخذوا منه زكاة، وأتوا إلى صاحب نخل وثمر وأخذوا منه زكاة، يجب أن يسلموا جميع ما أخذونه إلى السلطان أو ولي الأمر، ولا يجحدوا شيئا ولا يحابوا أحدا. وعلى الرعية أيضا الذي تجب عليهم الحقوق أن يؤدوا، فإذا جاء الجابي أو الساعي يريد أخذ الزكاة لا يجوز أن يخفي شيئا من ذلك، ويقول مثلا عندي من الإبل 100 وعندهم 300-400 وما أشبه ذلك. فهذه ثلاث حقوق. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنس من قال الله سبحانه وتعالى فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب، يقول: ليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، يعني إنسان لا يجوز أن يطلب من صاحب المال الذي عنده زكاة ما لا يستحقه، لأن الزكاة لها أوصاف معينة، المستحق لها لابد أن يتصف بالأوصاف المعينة التي ذكرهم الله عز وجل في آية الصدقة، فلا يجوز الأخذ إلا للمستحق. ولذلك لما جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة والزكاة ورأى أنهما جلدين قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا رأيت مثلا الرجل غني أو قوي مكتسب لا يجوز. وليست الزكاة كما يظن بعض العامة، تجد أن الشخص مثلا يعتاد أن يأتي إلى آخر يعطيه زكاته كل سنة بناء على أنه فقير ثم يغنيه الله، ومع ذلك يستمر على أخذ هذه العادة. يأتيك في رمضان العويدة العادة، طيب أنت العادة حينما كنت محتاجا، ما دام أن الله عز وجل أغناك فاستغني بما أغناك الله. إذن نقول: متى علم صاحب المال أن هذا الرجل لا يستحق الزكاة؟ فنقول: أولا لا يجوز لهذا الرجل أن يسأل الزكاة لأنه لا يستحقها، ولا يجوز لصاحب المال أيضا أن يعطيه وهو يعلم أنه لا يستحق، ومتى أعطاه وهو يعلم أنه لا يستحق لم تبرأ ذمته، كأنه لم يخرج الزكاة. لكن إذا ظهر من حاله هل له أن يعمل بغلبة الظن؟ نعم، لا يشترط أن تتيقن أن هذا الرجل مستحق، بل متى غلب على ظنك فإنه يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنه متى تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن. وهل تخبره أنها زكاة؟ يعني بعض الناس يقول: أنا يعني عندي تردد لكن يغلب على ظني أنه مستحق، فأنا سأقول هذه زكاة، هل يقول زكاة؟ نقول: إن كنت تعلم أهليته لا تخبر، وإن كنت تعلم عدم أهليته أو وإن كان عندك تردد في أهليته للزكاة أنه أهل لها فأخبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت أعطيتكما ولا حظ فيها لقوي ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. أما إذا كنت تعلم أن الرجل ظاهر حاله الاستحقاق أنه مستحق وتعلم أهليته، فإنه يكره أن تخبره أنها زكاة، لأنك تخجله، تقول تفضل هذه زكاة. لا، كنت تعلم أن الرجل يقبل ويأخذ وأهل أعطه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: من علم أهلية آخذ كره إعلامه، ومن علم أهلية آخذ لأنه أنه أهل ومستحق كره إعلامه. وعللوا ذلك، قالوا بأنه يخجله. نعم، أحسن الله عليك. نقف على الذين كما شاء الله تعالى.